بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 17 في تدارس مجموع الحديث الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد بلغنا إلى باب اجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة يتعلق بشرطين عظيمين من شروط الصلاة. الشرط الأول الطهارة في البدن، والشرط الثاني الطهارة في اللباس بستره للعورة، بأن يستر اللباس عورته ولا يكون فيها من النجاسة التي تبطل الصلاة فيها من أثر، على ما يأتي في تفصيل أحكامها إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه: باب اجتناب النجاسة. عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، أخرجاه. هذا حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية رضي الله تعالى عنها، وهي أخت أم لبابة زوجة عمه العباس، وأختها الثالثة مع الوليد بن المغيرة وهي أم خالد بن الوليد، وأختها الرابعة التي قدمت من نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة أختها، ومعها أقط وسمن وأضب في قصة الضب المشهورة في أكله في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول ميمونة بنت الحارث، وهي آخر زوجات النبي التي نكحها، تزوجها مرجعه من عمرة القضاء، وبنى بها في سرف، وماتت في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بعدها من النساء أحد. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. الخمرة حصير يكون في أطرافه صوف يتخذ للصلاة عليه كالسجادة الآن، كان يصلي عليها، وكانت تدل على الاستمرار، وفيه استحباب اتخاذ سجادة يصلي عليها الإنسان، تأسيا بأنه يصلي على الخمرة، وقد ورد ذلك في غير ما حديث. نعم. ولمسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. نعم، المسجد كان من حصير، وهذا في مشروعية الصلاة على الحصر التي تقي صلابة الأرض ويبوستها، وهذا يعين المصلي على خشوعه، فإذا صلى على حصى أو على بحص يؤثر عليه، لم يجعله يطمئن في ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه، سواء الجلسة بين السجدتين أو في التشهد. نعم. وعن المغيرة رضي الله عنه مرفوعا: يصلي على الحصير والغروة المدبوغة، رواه أحمد وأبو داود. الحصير مرة، والخمرة كذلك. الغروة المدبوغة هي هو الجلد المدبوغ، سواء فيه شعر أو بدون شعر، لأن الدباغة لما يلي اللحم، الجلد الذي يلي اللحم هو الذي يدبغ. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، أخرجه. هذا حديث هو الخصائص التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء قبله، فإنه مما فضله الله عز وجل به أن جعل له الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا موضعا للصلاة، إلا ما يأتي في المواضع السبعة إن شاء الله. وطهورا أي للتيمم بالأرض بالصعيد الطيب إذا لم يجد الماء أو عجز عن استعماله. وهذا خاص بشريعتنا ولنبينا عن الأنبياء قبله، لأن دين الإسلام دين خاتم ودين عام صالح لكل زمان ومكان، فمن الأماكن من لا ماء فيها فيتيممون ويصلون في كل مكان، من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، ولا يتطهرون إلا بالماء لأن دينهم خاص به. وأما دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام فعام، عام للإنس والجن وليس خاص لأمة من الأمم. نعم. ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث رجل أدركته الصلاة فصلى فكلها مسجد. هذا الشاهد في هذا الحديث، حديث أبي ذر مخرج في الصحيحين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد أسس أولا؟ قال: المسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. ولهذا مصداقها في القرآن في آية آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، الآيات. فهو أول المساجد بنص القرآن وصريح الحديث. بينهما 40 سنة، واختلفوا في من بنى الكعبة أول من بناها، لأن اسم المسجد الحرام على أخص أوصافه الكعبة وليس المصابيح والخلوات والجدر، إنما الكعبة. وفيها أقوال ثلاثة: أن أول من بناها الملائكة، والثاني أنه آدم، والثالث أنه إبراهيم. والظاهر أن إبراهيم وإسماعيل رفعوا القواعد من البيت، فإن البيت انطمر في الطوفان الذي بعثه الله على الأرض زمنا نوح عليهم الصلاة والسلام. ولهذا في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فإنها ليست صريحة في البناء أنه أول من بناه، وإنما هي صريحة في رفع قواعد البيت. طيب. قيل: فقال له أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة الغفاري: ثم أي يا رسول الله؟ أي بعد المسجد الأقصى. فجاء بالشاهد: ثم أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أي الأرض كلها مسجد. طيب، هذه الأراضي والتراب مرت عليها السباع والنجاسات، لما لم نقل لا يصلى فيها؟ لأن هذا أصل في شريعة الإسلام، ما لم ترى النجاسة بعينها وتيقن منها فالأصل الطهارة، ولهذا الأصل الطهارة والأصل الإباحة حتى لو مر عليها السباع، وهذا يحسم ويسد باب الوسوسة الذي يفتن به من يفتن من أهلها، عافانا الله وإياكم وإياهم. فالشاهد أن هذه الأمة مساجدها حيثما كانت، ولهذا ندبنا إلى أن نصلي في الفلات. وجاء في حديث سلمان وعقبة بن عامر وأبي هريرة وغيرهم أن فريضة في فلات ك70 أو ك50 أو ك40 صلاة، بفضل الصلاة في الفلوات. لماذا؟ لأن فيها تجديد إظهار دين الله، يومئذ تحدث أخبارها، ومن أخبارها العظيمة ما أعلن عليها من التوحيد، والصلاة شعار التوحيد القولي والعمل والاعتقادي. نعم. أي يقول أخوكم أنا في سفر وسأمر على مسجد، فما الأفضل لي، أن أصلي في المسجد أو أصلي في الفلات؟ نقول هذا يختلف، فإن كنت وحدك وتطمع في المسجد بجماعة فالجماعة أفضل، وإن كنتم جماعة أو لا تطمع أن تدرك الجماعة هناك فأذن في الخلاء وأقم وصلي، فإنك تكون إماما لمن لا تحصيهم وراءك من الملائكة ومن الجن المسلمين. هذا من جهة. ثم أيضا فيها إفراح للمؤمنين، أنتم لا سافرت والحين وحضرت الصلاة وشفتوا الناس يقفون يصلون، ألا يبعث فيكم مبعث الفرح والاعتزاز بل والدعاء لهم أنهم أظهروا هذه الشعيرة؟ ولهذا من أسباب القرب ودخول وسرور تدخله على قلبي مسلم. ولهذا جاء الحديث في فضيلة صلاتي في أرض الفلات لما فيها من إظهار وتنويع وإشهار توحيد الله عز وجل. وكذلك ارفع صوتك بالأذان إذا كنت في الخلاء في البر وحضرت الصلاة، ارفع صوتك حتى لو تصارخ بالأذان مصارخة، فإنه في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، إني أراك تحب البادية، يعني تحب الخلا والبر، فإذا حضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه ما بلغ مدى صوتك من حجر أو شجر أو شيء يشمل التراب الله يعزكم والجبال والمخلوقات إلا شهدوا لك يوم القيامة. فإذا أقمت الصلاة صلى وراءك من لا تحصيهم من جند الله من الملائكة الحفظة اللي معك، أمعك حفظ أربعة حفظه وكتبه، ومن غيرهم ومن الجن المسلمين لأنك دعوتهم حي على الصلاة حي على الفلاح، وصرت إماما لهم وهم يصلون وراءك ولك أجور صلاتهم. فالأفضال والإكرام من الله علينا وأسباب تحصيل الخيرات كثيرة، وإنما يحتاج الإنسان إلى المجاهدة والاستحضار ليعظم بذلك له عند الله الأجر والثواب. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد. كل هنا بمعنى التعميم ومعنى الأغلبية، وهي كل في كل موضع بحسبها. ولهذا استثنى من كل الدالة على مطلق العموم هذين الموضعين، ويأتي بقية المواضع السبعة إلا المقبرة فلا تصح الصلاة فيها إلا صلاة لا ركوع لها ولا سجود. والشيء صلاة الجنازة. أما الصلاة التي فيها ركوع وسجود لا تصح في المقبرة، حتى المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، فإن كان القبر هو الأسبق هدم المسجد، وإن كان المسجد هو الأسبق نبش القبر، إلا في حالة أن يكون القبر صار علما أن هذا المسجد ضريح فلان، ولو نقل القبر لبقي الاسم، فإنه صيانة لتوحيد الله وسدا لذرائع الغلو والشرك يهدم المسجد، والذي يتولى ذلك ولي أمر المسلمين لا أحرادهم. طيب، إلا المقبرة، ما الذي يطلق عليه وصف المقبرة؟ إذا سورت كل ما كان داخل السور فهو مقبرة، فإن لم تسور فالقبور وما بينها، أما ما كان نائيا عنها كطريق أو مكانا بعيدا منها فلا يسمى من المقبرة إلا إذا اشتمل عليه سورها وجدارها صار لها لهذه الأرض حكم المقبرة. وأنبه في هذا المقام إلى من يأتي إلى مقبرة ولم يصلي صلاة الفرض إما ظهر أو عصر أو مغرب، كمن يأتون من خارج البلد ليشهدوا جنازة قريبهم أو حبيبهم أو صديقهم لم يصلوا، فهل يصح أن ينعزلوا ناحية من المقبرة ويصلون الصلاة التي فتتهم؟ الجواب لا، لأن ما اشتمل عليه اسم المقبرة يأخذ حكمها فلا يصح لهم أن يصلوا فيها، يخرجون خارج المقبرة ويصلون. إلا المقبرة والحمام، والحمام عند الصدر الأول هي أماكن الاغتسال لأنها مظنة نجاسة لا تحققها. موضع الاغتسال يسمى بالحمام. ثم في القرون المتأخرة توسعوا بهذا المصطلح فصار الحمام مكان الاغتسال ومكان قضاء الحاجة، وإلا فعندهم قضاء الحاجة يتسمى الكنف جمع كنيف والحشوش، هذه هي أماكن قضاء الحاجة بولا أو غائطا، وهذه لا تصح الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسات. نعم. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا، وهذا نهي. لا تصلوا عند المقابر ولا تجلسوا عليها، فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نصلي في المقابر. ما الذي يستثنى منها؟ صلاة الجنازة، لأن النبي الذي نهى عن ذلك فعلها، فقال لا تصلوا إلى القبور. ويشمل الصلاة إلى القبور أمران: الصلاة عندها والصلاة إليها. إليها تجعلها قبلة لك تقصدها. الصلاة عندها يكون القبور عن يمينك عن يسارك أمامك خلفك، فهذه لا تصح الصلاة فيها، والنهي يفيد التحريم ويقتضي الفساد لأنه تعلق بعين الصلاة. والقاعدة المشهورة ذكرها الشيخ ابن سعدي نظما وهي مذكورة عند الفقهاء أن النهي إذا تطرق إلى ذات العمل أو إلى شرط من شروطه فإنه يقتضي فساد هذا العمل. يقول الشيخ في نظمه: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وها هنا تنبيه، وهو أن من الناس من يلبس، وتلبيسه لتبرير فعله وفعل من يرتضيهم. يقول: القبر في فناء المسجد في حوشه، أو القبر في زاوية المسجد، ليبرر أن يصلي هؤلاء في المساجد التي فيها القبر، وهذا قبر المعظم عندهم، وهذا لا ينفع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة إلى القبور وعلى القبور وفي المقبرة، والمقبرة اسم عام، ونهى عن الجلوس عليها أي على القبور. شوف كما نهى عن الغلو فيها بأنواع الغلو: صلاة إليها وصلاة عندها، اتخاذها مساجد ورفعها أكثر من شبر، وتجصيصها وإسراجها والبناء عليها وتخليقها أي تصبيقها بالأصباغ والأطياب وبإنارتها بالإسراج والشموع وما إلى ذلك، ونهى عن زيارة النساء لها. كل هذا منعا للغلو في هذه القبور و رفع أهلها فوق منازلهم. نهتنا الشريعة عن أمر آخر وهو الإسفاف فيها وإهانتها. نهى عن الجلوس عليها، نهى عن أن يتكئ على قبر، نهى أن يطأها برجله أو بنعليه. فقد رأى عليه الصلاة والسلام رجلا له نعال سبتية لها سيور يطأ القبور، قال: أخلعن عليك يا صاحب السبتتين، فقد آذيت. نهى عن الكتابة عليها أيضا، وبالحديث عند الترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهما: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: لأن يعمد أحدكم إلى جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يطأ قبرا. فنهى عن الغلو ونهى عن التفريط والإهانة، وهذا يدل على عظمة هذا الدين وعلى كماله وعلى حمل أهله على المنهج العدل الخيار الوسط. فلا غلو ولا شطط ولا تفريط ولا إهانة. نعم. قال: وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي. قال: إلا الشافعي. الصلاة في مرابض الغنم، وهي شبوكها وأماكن ربضها أن تمسي فيه، مجمع عليه وسيأتي دليل الإجماع. الشافعي رحمه الله له فيها اختيار، يقول: إذا كانت مرابض الغنم ليس فيها من بعرها شيء صح الصلاة فيها، فإن كان من بعرها شيء فلا. وقوله رحمه الله مرجوح كما يأتي في الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال: نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. إلا الشافعية قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها. أن تسلم من بعارها، يعني من هذا الجامد الذي يخرج من دبورها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد رضي الله عنه وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهما، فأغلقوا عليهم. دخل النبي المسجد الكعبة، يعني من دخل معه؟ عدوا معي: زيد بن حارثة وبلال وعثمان بن طلحة. من عثمان بن طلحة؟ من بني شيبة الشيبي، الذي كانت عندهم بيدهم مفاتيح الكعبة وهم سدنتها، فقال يا عام الفتح: خذها يا عثمان خالدة تالدة، ولا يأخذها منكم وينزعها منكم إلا ظالم. إلى الآن مفاتيح الكعبة في ذرية عثمان من بني شيبة من قريش. طيب. نعم. وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهما، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلال رضي الله عنه فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين، أخرجاه. وش مناسبة الحديث لهذا الباب؟ من المواضع السبعة التي لا يصح الصلاة عليها ظهر الكعبة وجوفها، فلا يصح أن يصلي فيها فرضا على ما يأتي في تفصيله، لكن تصح نافلة. والصلاة جوف الكعبة مستحبة. قد يقول قائل: طيب الآن كيف السبيل إليها؟ نقول: الحجر الحطيم من الكعبة صلي فيه. والكعبة على ثلاثة أعمد، لما فتحوا الباب كان أول من ولج أي دخل الكعبة ابن عمر، كان شديد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. سأل ابن عمر: أصلى النبي داخل الكعبة؟ قال: نعم. سأل من؟ بلالا رضي الله عنهم. قال: أين صلى؟ قال بين العامودين اليمانيين. الكعبة على كم عمود؟ على ثلاثة أعمد غير الجدر. فإذا دخلت مع باب الكعبة، والباب الكعبة من أي الجهات؟ من الجهة الشرقية، تستقبل الجهة الغربية. عن يمينك عمودين، عمود الأول ثم الأوسط ثم الثاني. صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلقاء وجه بين العمودين اليمنيين اللذين تلقاء وجهه، صلى ركعتين، وهذا فيه استحباب الصلاة داخل الكعبة. وكذلك على ظهرها، يعني في سقفها في سطحها، يصلي نافلة، أما الفريضة فلا. سؤال: متى تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة؟ أو ما تصح مطلقا؟ لا، متى تصح؟ الإمام والمأموم واحد. إذا حبست، إذا حبس في الكعبة، صكوا عليها الباب هما يدرون، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. وحصل أن أحد المشايخ رحمه الله أغلقوا الباب وهو ما يدرون أن دخل الكعبة، ويصوت ما حد يسمع صوته، ما حد يسمع صوته، ورقى مع السلم والسقف مسكر، فأطرق الباب لا ما سمعوه. فهذا لو حبس داخل الكعبة هم ما يدرون وحضرت الصلاة، يصلي على حاله لعموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. كمن حبس كما يفعله الظلمة والجبابرة في تعذيب المسلمين، يعذبونهم فيحبسونهم في الحشوش والحمامات، أو عراتا، يصلون ولا ما يصلون؟ يصلون على حالهم، يصلون على حالهم، فيسقط عنه وجوب ستر العورة بعدم وجده وطهارة البقعة لعدم غيرها. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، أخرجاه. نعم، أمامة بنت زينب بنت بنته، وأبوها أبو العاص بن الربيع ابن خالة زينب، فأمه أخت خديجة. كان يصلي فيحمل أمامة معه، فإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض. وجهها أن المحمول لا يلزم أنه يلاصق الأرض، وإنما حكمه حكم من يحمله، ومثلها الأدوار الثانية والثالثة في المساجد، فهي كالمحمولة. وفيه أن الحمل في الصلاة لا يضر بها، وهذا رد على من يقول إن من تحرك ثلاث حركات في الصلاة بطلت صلاته. قطعا حمل النبي عليه الصلاة والسلام لأمامة بنت زينب رضي الله عنهما أكثر من ثلاث حركات، ولا يصح أن يقول قائل، بل يستحي أن يقول القائل إن صلاة النبي قد بطلت، هذا لا يليق، ولم أرى أحدا قاله. لكن هذا تخريج من يقول إن ثلاث حركات من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض، وعلي مرض، وعليه بعضه إلى جنبه. رواه مسلم. وفي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، أمامة مظنته أن تكون على غير طهارة ولا لا، صغيرة، فلا بأس أن يحمل ما فيه نجاسة ولا يؤثر ذلك في صلاته إذا كان مما يشق الصون منه. ولهذا من يحمل القسطرة، قسطرة البول، تصح صلاتهم لأنه لا يتأتى لهم أن يتخلوا عنها. نعم. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا. رواه أحمد وصححه الترمذي، ولفظه: لا يصلي في لحف نسائه. الشعر هي لحف النساء، وكان يصلي وطرف ثوب عائشة وهي حائض يلامسه، ولم يؤثر ذلك في صلاته، لم يؤثر ذلك في الصلاة. الذي يؤثر في الصلاة هو ماذا؟ هو مباشرته النجاسة في نفسه أو في ثوبه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في شعر نسائه؟ لو سك الباب إن شاء الله، وإن الله يصلحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في حديث عائشة، كان لا يصلي في شعرنا، أي في الألحفة الخاصة بالنساء لا يصلي فيها، لأنها مظنة أن يكون فيها شيء غير طاهر. أي نعم نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. أعده. وعن أنس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. هذا الحديث معلول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي على الرواحل، أما الحمار فهذا والله أعلم غلط من المازني، من يحيى بن عمرو المازني، وإلا فهو محفوظ موقوفا على أنس أنه تنفل على حمار موقوفا عليه. والحمار طاهر ولا نجس في نفسه؟ نجس، والصلاة عليه طاهرة، لأن الحمار مما تعم به البلوى ويشق الصون منه، فلا بأس بركوبه ولا بأس بالصلاة عليه. نعم. رواه مسلم، وقال الدارقطني: هو غلط من عمرو بن يحيى. وروى النسائي أيضا صلاته على الحمار في التوجه إلى خيبر من حديث أنس. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قلت. المحفوظ أن هذا موقوف على أنس، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه من وجه معتبر صحيح أنه صلى على الحمار، وإنما ركب الحمار وركب البغل صلى الله عليه وسلم. والصلاة على الحمار جائزة ولو كان الحمار نجسا، لكن الركوب عليه وعرقه وريحه طاهرة ليست نجسة، إنما النجاسة في لحمه وفي ما يخرج منه من بوله وغائطه. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قلت لأم حبيبة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا حديث يرويه معاوية عن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم، سألها معاوية أمير المؤمنين: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت: نعم، يصلي فيه ما لم يكن فيه أذى، الأذى من مائه أو من أذى المرأة فيغسل ويزال، وإلا فالمني في نفسه وش طاهر، فإن كان يابسا حك، وإن كان رطبا كوثر بالماء لتذهب عنه اللزوجة، أما المذي وماء المرأة فالأصل أنه ليس بطاهر. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. ما هو الثوب الذي يأتي فيه الإنسان أهله؟ ثيابة، سرواله، غطاء، قميصة، ما لم يرى فيه أثر الأذى وهي النجاسة. نعم. قال: رواه أحمد وإسناده ثقات. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم. حديث أنس هذا جابر بن سمرة. هذا حديث جابر بن سمرة سيكرر غيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. صححه الترمذي وغيره. نعم. هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة. أبي هريرة. نعم. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. وهذا حديث ثالث. طيب، لماذا أذن لنا بالصلاة في مرابض الغنم؟ مرابضها أماكن مكثها، أماكن مكثها وبياتها فيه، مع أنها تبول وتبعر، لأن بول ما يؤكل لحمه وبعر ما يؤكل لحمه وش حكمه؟ طاهر. طيب، أذن بالصلاة في مبارك الغنم ومراتع الغنم، ونهينا عن الصلاة في أماكن الإبل ومباركها ومحاطنها، والنهي يقتضي التحريم، فإن صلى فالصلاة في نفسها صحيحة لكن مع إثمه. لماذا؟ طيب، لماذا نهينا عن الصلاة في معاطن الإبل ومباركها وأذن لنا بالصلاة في مبارك الغنم؟ هذه واحدة. ترمحه ولا تبرك عليه ولا تعضه، كلش وارد. الشياطين في مباركها شو تسوي؟ تلعب كورة؟ ها يا أخواني، أنت رعيت الإبل؟ رعيت البل؟ أظن هذا الرجال بدوي، البدوي يعرف الحكمة. هي والله أعلم لعدة أشياء: أولها تعبديا، والمؤمن إذا نهاه النبي عن شيء انتهى، علم الحكمة أو لم يعلمها، عرف العلة أو لم يعرفها، لأن المؤمنين يقول إذا جاءهم الأمر سمعنا وأطعنا. مما استلحظ من الحكم ما أشار إليه أخونا: كانوا إذا وردوا بالإبل واشتد متعهم الماء يسقونها، إذا انتهى من سقي إبله تشطر وراء واحدة وقضى حاجته من أثر الجهد والتعب، فتكون مظنة ماذا؟ النجاسة. هذه علة. علة ثانية: لئلا تهبده بأيديها أو ترمحه بعراقيبها بأرجلها، أو تبرك عليه أو تعضه، لأن الإبل سريعة القيام تتغير بفجأة وترى ما لا نرى، فيكون في هذا دفع للضرر عن من؟ عن المصلي، عن المصلي. وما جاء أن الإبل على شارفها الشيطان ليس معنى ذلك أنه لا يصلى عليها، فقد صلى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الإبل على الرواحل، فليس لأجل الشيطان هو الشطونة. وقيل غير ذلك من الحكم، وإنما الشأن أن الأمر تعبدي، والغنم إذا صليت بينها لم تضرك، بينما الإبل يمكن تهبدك، تطاؤك بأخفافها، ترمحك بأرجلها وعراقيبها، تبرك عليك، يا ويله اللي تبرك عليه الناقة، تطأه بالميسم بأظافرها، وهذا كالمسمار في رجلك. وفيها قول زهير بن أبي سلمى: ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن ذمه حمدا عليه ويندمي، إلى أن قال يوطأ بمن سمي. ما الموسم؟ هو ظرف الناقة، إذا وطئتك به كأنه مسمار غرز في رجلك لقوتها وصلابتها وثقلها. نعم. وعن زيد بن جبيرة رضي الله عنه عن داود بن حسين عن ابن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن. عدوها. نهى النبي أن يصلى في المواضع 7، والنهي يقتضي التحريم، ويقتضي مع التحريم الفساد، لأن المواضع ذي تتعلق بالبقعة، وطهارة البقعة شرط من شروط الصلاة 9. نعم. في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. نعم. في المزبلة، وهي أماكن القاذورات مظنة النجاسات، والثانية في إيش؟ المجزرة. في المجزرة، أماكن جزرها، لأن الدم المسفوح من ذبح البهيمة وش حكمه؟ نجس. نجس. الدم الذي يخرج مع ذبحها من أوداجها أو من حلقومها أو من مريها، هذا دم مسفوح نجس. الموضع الثالث المقبرة لما سبق. الموضع الرابع قارعة الطريق، يصلي في طريق الناس. فإذا قيل ليش الطريق ما تبغى وأنا نصلي، صلاتك في قارعة الطريق حرام. متى تصح؟ إذا توقفت الطرق وامتدت إليها الصفوف صحت، كما في الشوارع والطرق التي حول الحرم في المدينة إذا ازدحمت الناس. أما الأصل يوقف يصلي في قارعة الطريق، هذا آثم، سد على الناس طريقهم. وقد نهى النبي عن أذية الناس، اتقوا الملاعن 3 الذي يتبول ويتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، ونهى عن الصلاة في قارعة الطريق. الموضع السادس النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، المعطن الذي تبرك فيه ويكثر عطنها، من عطنها بولها تعطن فيه، لأن إذا مكثت بالت. الموضع السابع على ظهر الكعبة، لأنه لا تصح عليها إلا صلاة نفل، حيث أمرنا باستقبال عين الكعبة، والصلاة على ظهرها ليس فيها استقبال عينها. طيب، في موضع ما ذكره، وشو سبق ذكره؟ الحمام هي المزابل، أماكن النجاسات. الأرض المغصوبة، إذا غصب أرضا فبنى مسجدا، فالمشهور في مذهب الحنابل أنها لا تصح الصلاة فيه، ولو صلى فصلاته باطلة، والجمهور على صحة الصلاة مع الإثم، لأن لها تعلق بشرط الصلاة وهي طهارة البقعة. نعم. رواه الترمذي وقال ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، والحديث له شواهد كما سبق. نعم. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. العمري عبد الله بن عمر العمر يروي عن نافع فيه ضعف، ولهذا قالوا إن الحديث معلم بالاختلاف. أي نعم. قال وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وقد تقدم ذكر ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابط الغنم إلا ما ذكر عن الشافعي. الشافعي وش قال في مرابط الغنم؟ قال يصح الصلاة فيها إلا إن كان فيها من بعرها، لأن عنده في قوله أن بعر ما يؤكل لحمه ليس بطاهر، وإنما الطاهر البول، والصحيح للجميع البول والبعر كلها طاهرة، ولهذا أذن عليه الصلاة والسلام في الصلاة في مبارك الغنم، وهي قطعا مشتملة على ماذا؟ على بعرها، البعر لكأنها الزيتون وخارجها الغائط اليابس، نعم الروث يعني. اي نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، فأمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملآء من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل في قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. هذا حديث أنس وأصله في الصحيحين، وشاهده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث انتهى به المكان، في أي مكان يصلي ما يتحرج إلا في المواضع التي نهانا أن نصلي فيها، وهي السبعة سالفة الذكر. ومن المواضع التي صلى فيها مرابض الغنم، فإن موضع مسجده الآن كان لأيتام من بني النجار، وكان فيه مربض لأغنامهم، فبعث إلى ملآن من بني النجار، يعني إلى أناس، ما بعث لبني النجار كلهم، إلى أناس منهم، أن ثامنوني على موضع أيتامكم، يشتريه منهم عليه الصلاة والسلام. منين له الرسول الدراهم؟ من سيدفعها؟ ها، أبو بكر رضي الله عنه هو الغني، هو الموجد، وهو الذي تحمل تكاليف الهجرة في الرواحل في الزاد وفي الدليل الخريت. قال: ثامنوني على حائطكم. قالوا: لا نبتغي له ثمنا، يريدون الأجر من الله سبحانه وتعالى. وكان في هذا الحائط قبور للمشركين، فأمر بها فنبشت، وكان فيها خرب فأمر بها فسويت، وكان فيها نخل يابس عيدان فأمر بها فقطعت، وجعلت جذع النخل في مقدم المسجد، وكانت عضادة البابين من الحجارة، وكان موطنا لمربض أغنامهم، فدل على صحة الصلاة في مرابض الغنم. وكانوا يعملون يحملون الحجارة ويرتجزون وهم يعملون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والنبي يرتجز معهم، والرجز والحداء ومنه النشيد مستحب في حال العمل، ينشط في حال المسير ليلا وعلى الركاب، ينشطها وينشط أهلها. أي نعم. وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن، أن أم حبيبة وأم سلمة، أم حبيبة وش اسمها يا ابن مسعود؟ لا، ما هي فاطمة، ما هي فاطمة ولا هي فته، ما اسم أم حبيبة يا أخوان؟ ها، زينب. من قال زينب؟ أنت خلك فلبل، زينب ما تعرفها، ما هي بزينب. أم حبيبة ذكرناها قبل قليل، رملة بنت أبي سفيان، أخت معاوية. وأم سلمة، وش اسم أم سلمة؟ ها يا شباب المسلمين، أنا سألكم عن لاعب من اللاعبين ولا عن مغني ولا أعطيتهن علمه. أم سلمة هند بنت أبي أمية، ذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك بالكسر، لأنه يخاطب أمهات المؤمنين. نعم. فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، رواه البخاري. هذا حديث عظيم، وهو في الصحيحين، والمساق هنا في البخاري، أن عائشة تروي حديثا عن ثنتين من أمهات المؤمنين، عن رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، وعن أم سلمة هند بنت أبي أمية، وكانتا قد هاجرتا مع زوجيهما إلى أرض الحبشة، فذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، يعني التماثيل المنحوتة المجسمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك، هذا في خطاب لهما، وفي قوله أولئك في رواية أولئك، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله، فنهى عن فعلهم بمعيبتهم ووصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله بأمره تصوير التماثيل والصور، وببنائهم المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم، فدل على أنه لا يصح الصلاة في أماكن فيها قبور، لا قبور أولياء كما يزعم أو قبور أنبياء كما يظن، فلا يجوز الصلاة فيها. وكذلك نصب التصاوير والمنحوتات، وبدأت الآن ظاهرة في المسلمين في تعليق الصور في آخر المسجد ولو كانت للفوائد، اليوم صور للفوائد وبكرة صور غير الفوائد، يبدأ الشيء شوي شوي إلى أن يكون المسجد متحفا. سمعت بمسجد آيا صوفيا اللي في إسطنبول اللي كانت كنيسة متحف، إن دخلته متحف، هذا الذي نهينا عنه، لأن الشر يبدأ شيئا فشيئا، والبدعة شوي وشوي فيما فيه من التحف والمصورات والكتابات، بهذا يشابه المسلمون في مساجدهم كنائس وبيع من قبلنا. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم خال من هذه الزخارف والتزويقات، إنما هو مسجد متواضع وللعبادة، وهذا الذي أمرنا به. نعم. وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا في لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وسبب اللعن اتخذوا القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ينهانا ويشدد النهي علينا قبل أن يموت بخمس ليالي، شفقة وحرصا ونصحا منه عليه الصلاة والسلام لأمته أن يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم. وللأسف ما اشتد نصحه وتحذيره منه وقع فيه أمته بأنواع التعليلات والتبريرات الباردة السامجة. نعم. ومن أشهر ما يرددون أن النبي في المسجد، دفن في المسجد، غلط وكذب وافتراء على الله وعلى رسوله. نبينا أين دفن؟ في بيت عائشة. ولما اختلفوا أين يدفنونه، قال قائل: ندفنه عند المنبر، فلم يوافقه الصحابة، قال آخر: ندفنه في مكان بارز. وهم في هذا الخلاف جاء الصديق قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يموت إلا ويدفن حيثما يموت. فرفع الصديق والخلاف في موضع مدفنه عليه الصلاة والسلام، فلما رفعوه ليغسلوه حفروا قبره تحت فراشه الذي مات عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان.